نتكلم عن فواتح السور، وقلنا ان السور في القرآن الكريم لما نظروا في فواتحها وجدوا انها استفتحت بعشر استفتاحات. تكلمنا عن الاستفتاح الاول وهو الاستفتاح بالثناء، وتكلمنا عن الاستفتاح الثاني وهو الاستفتاح بالحروف المقطعة، واعتقد ان احنا اتكلمنا عنها كلام كتير قوي. ان السور اللي استفتحت بالحروف المقطعة قلنا مجموعها 29، الحروف المقطعة اللي استخدمت في استفتاح السور 14 حرف، يجمع قولنا نص حكيم قاطع له سر. طبعا بدأنا نتكلم عن تحديد العلماء لمعنى الحروف المقطعة، منهم من قال ان الحروف المقطعة مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، وهي من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله. ومنهم من قال ان الحروف المقطعة دي لازم يكون لها معنى، لانها ورد في القرآن، وربنا تعبدنا بالقرآن، ولا يمكن ان يتعبدنا بشيء لا نفهمه. امرنا بتدبر القرآن الكريم فقال افلا يتدبرون القرآن، وبالطبع لا يمكن ان نتدبر شيئا لا نفهمه. ومن اجل هذا قالوا ان لابد ان يكون ليها معنى. طب المعنى ايه؟ قلنا ان اختلفوا بقى وتفرقوا الى فرق عدة. فريق قال ان الحروف المقطعة دي كل حرف فيها بيبقى اختصار لكلمة، فريق قال ان الحروف المقطعة دي وردت في اول السور للقسم، ألف لام ميم معناها أقسم، بألف لام ميم أقسم بصاد أقسم بنون، وده للإشارة إلى مدى أهميتها، فإن ربنا لا يقسم بشيء إلا إذا كان له أهمية وله مكان عند الله. طبعا البعض الآخر وده الفريق الثالث قال إن الحروف المقطعة دي بتحسب بها أعمار الأمم، فكل سورة استفتحت بحرف او حرفين او ثلاثة او اربعة او خمسة بتشير الى عمر امة من الامم، وان لو قعدت تعد الامم التي يعني جاءت من زمن نوح ومن زمن ادم حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقيهم مش هيخرجوا عن 29 امة، اللي هي 29 صورة اللي بدأت بالحروف المقطعة خلاص. وبدأوا زي ما قلت يجوا يبصوا في كل صورة استخدم فيها الحروف المقطعة، ويبصوا للحروف اللي فيها، وكل حرف كان له عندهم عدد حسابي. ودي الطريقة اللي انا قلت لكم عليها اللي هي طريقة ابجد هوز خلاص. ودي بتعني ان كل حرف له رقم معين حسابيا، رقم معين حسابيا. قلت لكم ان انا هقول لكم كل حرف بيساوي كام، واكتبوا ده لان طبعا مش موجود عندكم في الكتاب. اكتبوا الطريقه بتاعت ابدا الهوى الزيئه والحروف وحساباتها. الالف بتساوي واحد، ايوه اكتبوا الالف تساوي واحد، والب بتساوي اثنين، والجيم تساوي ثلاثة، والحاء بتساوي ثمانية. استغفر الله، احنا قلنا الف ب ومنسينا الت والث مش كده؟ طب انا هقول لك حاجة، لان هو هرتبهم لك واحد اثنين ثلاثة، يبدأوا ازاي من الاصغر للاكبر، ولا اجيب لكم نكتب الحروف الابجدية وكل حرف يساوي كام؟ يعني انا عندي طريقتين، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، واحد يقابله كام، اثنين يقابله كام، خمسة يقابله كام، هتلاقي الحروف ملخبطة كده. او تكتب الحروف الابجدية وتحت كل حرف يساوي كام، تختار ايه؟ ها؟ واحد او كام؟ ها؟ اختاروا ايه؟ انا اكتبهم بعدين ترتبهم، حلو اكتبهم بالطريقة. نقول سيبك بقى من واحد ألف هيساوي واحد، ب هيساوي اثنين، جيم جيم ما احنا قلنا بقى جيم هيساوي ثلاثة، دال هتساوي أربعة، ه هتساوي خمسة، واو هتساوي ستة، زال زين زين هتساوي سبعة، ح هتساوي ثمانية، ط هتساوي تسعة، ي هتساوي عشرة، كاف هتساوي عشرين، لام هتساوي تلاتين، ميم هتساوي اربعين، نون هتساوي خمسين، سين هتساوي ستين، عين هتساوي سبعين، ف هتساوي تمانين، صاد هتساوي تسعين، قاف هتساوي مية، ر هتساوي ميتين، شين هتساوي تلتمية، ت اللي كنت بتسأل عليها اخويا هتساوي اربعمية، ف هتساوي خمسمية، خ هتساوي ستمية، زال هتساوي سبعمية، ضاد هتساوي تمنمية، ظاء هتساوي تسعمية، غين هتساوي ألف. فلما أقول ألف لام ميم، الألف بكام؟ واحد. اللام بكام؟ ثلاثين، يبقى واحد وثلاثين. الميم بكام؟ باربعين، يبقى واحد وسبعين. يبقى عمر الأمة دي هيبقى واحد وسبعين سنة. خلاص؟ هما كده. يجي يقول لك القرآن قال صاد، يبقى عمر الأمة دي يساوي سبعين سنة، سبعين سنة. هيجي القرآن يقول لك نون، يبقى عمر الأمة دي خمسين سنة. خلاص؟ يبقى في صاد وفي نون. أي القرآن يقول لك قاف، يبقى عمر الأمة دي يساوي مئة سنة. خلاص؟ وهكذا بقى كل حروف قدامك في أول سورة تجمعها يطلع عمر. فالأمة دي بقى عمرها ايه؟ تقول لي في أمة بقى عمرها خمسين سنة. ها الأمم اللي أهلكها الله، اللي أهلكها الله. خلاص؟ طخ طيش خلص، أوام أوام، بدري بدري، واخد بالك؟ احنا موافقين على الكلام ده اصلا، تقول لي مذكوره ولا مش مذكوره، واحنا موافقين عليه، لكن هم حسبوها كده، هم حسبوها كده. خلاص؟ كتبت الكلام ده، احنا قلنا الالف بتساوي واحد، مش كده؟ يا الله يا كريم، مالكم؟ بتاع والله ده واقع قدامك، واقع قدامك، تشوفه بالصورة ولا مش بالصورة؟ واقع قدامك. نقول اللي يهب عشرة سلام غير سليم، كلام كلام لا مش من هذا الباب طبعا، لا لا مش من هذا الباب طبعا، ملوش علاقة بالباب ده خالص، لا لا لا ملوش علاقة بالكلام ده خالص خالص طبعا، فرق من السماء والعامة استاذ. خلاص يا سجة، فبياخدوا الحروف المقطعة دي وبيحسبوا بقى كل ما كل صورة بودي بكم حرف، يقول لك خمسين ستين يطلع مية ميتين خمسمية ستمية الف سنة. هي دي اعمار الأمم، فكل حروف ده بيشير إلى عمر من أعمار الأمم. طبعا ده كلام غير السليم، لأن كون إن كل حرف بيساوي رقم حسابي دي عملية وضعية وليست توقيفية من الله، عشان نقدر نقول إنها عملية محسومة، فهي قائمة على يعني وضع بشر، فلا دخل لهذا بما قاله الله سبحانه وتعالى. ده كلام غير سليم من بره. خلاص. بيجي رأي رابع بيرى، وانا قلت المرة اللي فاتت الرأي الرابع ده، وقلت ان هو قريب من الرأي الاول، لكل حرف بيساوي كلمة، لكن الرأي الرابع بيقول ان مجموع الحروف دي بيديني مجموع كلمات تطلع جملة، لازم تطلع جملة مفيدة. وقفنا عند الرأي الخامس، البعض قال ان الحروف دي اسماء للصور، بداية النبي قال الف لام ميم السجدة والحواميم، فقالوا ان دي اسماء للصور. طبعا بنختلف معهم تماما في هذا، لان رقم واحد لو هي اسماء للصور كان يبقى لازم تبقى موجودة في كل الصور، لان كل صورة يبقى ليها اسم. خلاص. ثانيا ان البقرة فيها الف لام ميم، ومع ذلك النبي سماها البقرة. آل عمران فيها الف لام ميم، ومع هذا النبي سماها آل عمران وقال اقرأوا للزهروين البقرة وآل عمران. خلاص. فما تقدرش تقول انها اسماء للصور. ولو هي اسماء للصور لميزت كل صورة بحرف مختلف عن اخ، ما كانش يبقى عندي مثلا كذا صورة حميد، كذا صورة الف لام ميم، لكن ده رأي، والرأي ده غير مقبول. خلاص. الرأي الآخر بيقول إن الحروف المقطعة دي وضعت لتكون فواصل بين الصور، تفصل بين الصورة والصورة، فالفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللي يفصل بينها وبين البقرة ألف لام ميم. خلاص. تيجي البقرة تنتهي، اللي يفصل بينها وبين آل عمران ألف لام ميم، فقالوا هي فواصل بين الصور. طبعا بعقلك السريع كده كلام غير مظبوط، لان لو فواصل بين الصور كان لازم تبقى موجودة في كل الصور، في كل الصور، فبرضو كلام غير منضبط. خلاص. البعض الاخر بيقول ان الحروف المقطعة دي نزلت لجذب الاسماع، لجذب الاسماع. ازاي؟ قال اني لو انت قاعد في وسط ناس مش عايزين يسمعوا كلامك، فبتبدأ كلامك بشيء يلفت نظرهم الى سماعك، يا خبر يروح الكل عامل ايه؟ بصيص لك. سمعته؟ يروح الكل عامل ايه؟ بصيص لك، بعد ما كانوا معرضين عنك. فقالوا ان الحروف المقطعة دي نزلت لان الكفر قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فراح نزل لهم صاد نون قاف، فلما اسمعوا بيقول قاف، ايه اللي بيقول قاف ده؟ يقولوا استنى بيقول ايه ده؟ قوم اسمعوا ما ياتي بعد ذلك، قوم اسمعوا ما ياتي بعد ذلك. طبعا برضه ده كلام غير مسلم به، لانه لو كان هو ده الغرض يبقى ما كانش جه في اول السور بس، ده كان كل آية مكية نزلت او كل آية مكية نزلت كانت تنزل مصاحبها الحروف دي، ده رقم واحد. ورقم اثنين كان القرآن المدني يستغني عن هذا، لأن ما كانش فيه في المدينة من يعرض عن القرآن ومن يلغو في القرآن، أليس كذلك؟ لكن هي كما جاءت في القرآن المكي جاءت في القرآن المدني، الإبايا مش لجانب الأسماء بقى، مش لجانب الأسماء. لكن ذكر ويمكن البعض يعني عجب الكلام ده، لكن ما يعجبش والحق ان هو رأي غير مسلم به. خلاص. البعض الآخر بيقول ان الحروف المقطعة دي نزلت لتدلل على ان هذا القرآن الكريم مركب من هذه الحروف، مركب من هذه الحروف. طبعا انا بشجب الرأي ده انه يتحط هنا. تقول لي يعني ايه بتشجب الرأي ده انه يتحط هنا؟ هو دلوقتي بيتكلم عن اللي قالوا ان الحروف دي ليها معنى، زي ما بشجب الرأي اللي قبليه انه يتحط هنا، لانه ده ما يتحطش في معنى الحروف، ده يتحط في عنوان الحكمة من إرادة هذه الحروف. في فرق من أنا أقول إن نزلت لحكمة وهي أنها تجذب أسماع، أو تقول إن القرآن مؤلف من هذا، وفرق إن إحنا نتكلم عن إن ليها معنى. معنى خلاص، ده داخل في المعنى، ده مش داخل في المعنى. وعشان كده زي ما قلت لك أنا برفض اني يتحط الكلام ده في مسمى المعنى. ومن هنا بقى بدا ليك ان اللي جم حددوا معاني دي كلامهم طايش، كلامهم طايش. طيب نقول ايه؟ ودي مني ليك بقى، مش هتلاقيها في الكتاب، ودي مني ليك، ان الكلام بيبقى له قدر من جهتين، من جهة معناه ومن جهة حكمته. خلاص. فسهل جدا ان الكلمة يكون ليها معنى، وسهل جدا ان الكلمة ما يكونش ليها معنى، وده ما يسقطش جمالها لو كان من وراها حكمة. فهفترض اني علاء في الجيش، وجم عملوا كلمة سر، فراح داخل واحد على علاء، راح موقف عايز يخش المعسكر، فقال له شبخرم. شبخرم دي ملهاش معنى، لكن من وراه حكمة، انه لما هيقولها له هيفهم ان ده تبعنا، صح كده؟ لان دي كلمة السر او احنا بخير. فالكلمة اما ان يكون ليها معنى، واما ان ما يكونش ليها معنى، لكن يكون من وراها حكمة. لو ان الكلمة فيها الحاجتين دول، او فيها حاجة من الاتنين دول، بقى لها قدر، يسقط قدرها ان لم يكن لها معنى ولم يكن من ورائها، يبقى كلمه مهمله ملهاش لازمه عندي بقى. صحيح. تمام. ومن هنا قلنا لاعداء الاسلام، وقلنا حتى للفرق الاسلاميه اللي قالت ازاي الكلام ده الحروف دي ما بقالهاش معنى، ما عرفهاش معنى، وبعدين ربنا يقول لنا تدبروا وتعبدنا بيها، نقول له ايوه تدبروا وتعبدنا بها، لان ان لم نعلم معناها فنحن نفهم ان من ورائها حكمة، فيكون تدبري ليها ان انا اعرف بقى الحكمة، يبقى داخل في بند التدبر مش داخل بند التدبر. ولو فهمت الحكمة يبقى حق لي ان اتعبد بها. خلاص. فنيجي نقول له هي بقى مش ليها حكمة، ده هي ليها حكم. الحكمة الأولى إن زي ما قال صاحبنا ده، صاحب الرأي اللي فات ده، لإثبات الإعجاز القرآني. إن ربنا عايز يثبت إن القرآن ده صنع وهي صنعة العرب لأنه مركب من الحروف العربية. ومع هذا مع أنهم أهل الصنعة والحرفة عجزوا عن أن يأتوا بمثله مع أن اللي جابوا أمي. فإذا رقم واحد ما جابوش من واحد صنع منهم وإلا كانوا هم عرفوا يجيبوا زي ما هو جاب. ولقب اتنين ما جابوش من عند نفسه لأنه هو أمي وعجز أهل عجز أهل البيان واللي هو الصماع لأنه يجيبوا زيه. فيبقى مما لا شك فيه هو جاء به من قدرة أعلى فده يبقى فعلا كلام من كلام الله. هذه أول حكمة. الحكمة الثانية إن فيها دلالة على صدق النبي. الأمي ومعنى كلمة أمي تعرفين يعني إيه؟ تسمعتها مني مش عارف تقولها عشان بتنسى. الأمي هو الذي ظل على الأصل الذي ولدته عليه أمه. الأصل اللي ولدتك عليك أمك إنك لا تقرأ ولا تكتب. صح؟ ده الأصل. ولذلك لو اتثبت على ولادة أمك ليك وما تعلمتش هتقعد لا تقرأ ولا تكتب. خلاص؟ ده الأمي. الأمي ينطق الكلمات ولكن لا يستطيع أن يفصلها. يقعد يتكلم معك ساعتين وانا رحت وجيت وقال لي وقلت له وهرنه علقه. طيب قول له الشهجاه ونطقها هرنه علقه قول له الشهجاه. وانا رحت الدكان قول له الشهجاه. هو ينطق الكلمات ولكن لا يستطيع ان يفصل الحروف. عشان يفصل الحروف يبقى لازم حد يقعد يعلمه. طب النبي أمي وفجأة راح نفصل حروف ألف لام ميم ألف لام راء كاف هاء ياء عين صاد. لا لا لا لا ده مش نظام أمي ده نظام حد تعلم. مين اللي علمه؟ هات راجل فيه مقول انا هات حد فيه مقول احنا شوفنا متعلم. كل اللي قالوه ده عدى على احد قاعد معاه. يطلع اللي قاعد معاه ده اعجمي. ولذلك ربنا قال لسان الذين يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى مين اللي علمه؟ فلازم يخلوا واحد اللي انزل عليه الكتاب شوف بقى الحكم عشان ما تقولش يتحط كده وخلاص. ثلاثة انها جاءت لقطع الغرور العلمي. وانا قلت زمان اني وعلى فكرة ثلاثة دي يعني لو جيت ألفت كتاب هكتب تحت كده قاله عبد الله بن بدر ان هذا ما توصلتنا اليه مش موجودة في كتاب مخرطاش في كتاب لكن هي تدركها كده. ان ربنا سبحانه وتعالى بين وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فتمام العلم وكمال العلم لله وحده. فزي ما قلت يقعد كل واحد يقول ده انا وانا وانا ولك فلان ده بحر. هات البحر ده ومسك له كتاب يشرحه كله. روح فاتح القرآن وقول له صاد يعني نعرفش. وقتها تدرك ان الشيء اللي ربنا اراد لك انك تعلمه بتعلمه، والشيء اللي ربنا ما ارادش ليك انك تعلمه مش هتعلمه حتى ولو كان حرف حرف. يوم ده علمك ان يشوف معاك العلم ده كله مش عارف تعرف صاد يعني ايه، مش عارف تعرف نون يعني ايه، مش عارف تعرف قاف يعني ايه، فتدرك عجزك وان العلم فعلا محض منا من الله، فتدرك حجمك ما تغترش بعلمك. ولذلك الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتك. يبقى قال صحيح ما اعرفش، بقول ابن اللي فيه ما اعرفش اني الحروف دي لها معنى، لكن اعرف الحكمة من وراء هذه الحروف. انا عايز اقول كلمة زمان الحروف المقطعة الراجح فيها أنها من المتشابه معنى الذي استأثر الله بعلمه، وعدم علمنا بالمعنى لا يتعارض مع الدعوة إلى التدبر والأمر بالتعبد، لأننا إن لم نعرف المعنى فقد وقفنا على الحكمة، وقد أدرك أهل العلم أن إرادة هذه الحروف من ورائه حكم ثلاث. أولها التحدي والإعجاز وإثبات أن القرآن من عند الله، وثانيها إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حق علمه ربه. طبعا انت فاهم اللي هو العناوين دي شرحناها. ثالثها قطع الغرور العلمي. بينتقل بعد هذا الزركشي الى النوع الثالث من انواع الاستفتاحيات. يبقى في الاستفتاح بالثناء والاستفتاح بالحروف المقطعة، ثلاثة الاستفتاح بالنداء. طبعا احنا قلنا السور اللي استفتحت بالثناء كم سورة؟ 14. والسور نعم والسور اللي استفتحت بالحروف المقطعة 29. يبقى المجموع كم؟ 43. النوع الثالث السور التي استفتحت بالنداء، ودول 10 سور، ودول 10 سور، يبقى المجموع كم؟ 53. عشان في النهاية تاخد 114 سورة. الساعة الصور اللي استفتحت بالنداء في صور في القرآن الكريم استفتحت بالنداء، النداء اللي هو ايه؟ يا يا. هتشوف بقى يا ايها المزمل، يا ايها المدثر، يا ايها الذين امنوا، يا ايها النبي، مش كده؟ كل ده 10 صور لو تتبعتها في القرآن الكريم استفتحت بالايه؟ بالنداء. يبقى مجموع الصور التي استفتحت بالنداء كام صورة؟ 10. سواء بقى يا ايها الناس، يا ايها الذين امنوا، يا ايها النبي، يا ايها المزمل، يا ايها المدثر، كل ده ايه؟ كل ده نداء. ده النوع الايه؟ الثالث. النوع الرابع الصور التي استفتحت بالجمل الخبرية. خبر يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول اتى امر الله فلا تستعجلوه، سورة النحل. ده خبر ولا مش خبر؟ خبر. براءة من الله ورسوله، خلاص اقترب للناس حسابه، قال افلح المؤمنون، واخد بالك؟ الذين كفروا، اقتربت الساعة، الرحمن علم القرآن، كل دي ايه؟ اخبار، اسمها اخبار. اخبار. وعدد السور اللي استفتحت بالجمل الخبرية 23 صورة، يبقى المجموع كام؟ 76. خلاص. يبقى ده كان النوع الرابع. يا راجل الرابع، الرابع. طب عدهم لي 5 تاني. خلاص. النوع الرابع. النوع الخامس من الاستفتاحات الاستفتاح بالقسم، والصافات صفة، واخد بالك؟ والطور والنجم والنازعات والسماء ذات البرود والسماء والطارق والفجر والضحى والعصر، كل ده استفتاح بالايه؟ بالقسم. بالقسم. عدد السور اللي استفتحت بالقسم 15 صورة، يبقى المجموع كام؟ 91. يبقى المجموع 91. خلاص. بعد كده في الصور التي استفتحت بالشرط، أداة الشرط اللي هي إذا، خلاص، وإن. فالصور اللي استفتحت بالشرط إذا وقعت الواقعة، إذا جاءك المنافقون، أي إذا تلاقيها في أول الكلام يبقى ده اسمه إيه؟ شرط. إذا السماء انشقت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا جاء نصر الله والفتح. عدد الصور اللي استفتحت بالشرط 7 صور، يبقى المجموع كام؟ 98. خلاص. بعد كده في الصور التي استفتحت بالأمر، بالأمر اللي استفتح بالأمر زي قل، قل أوحي إلي أنه، تمام. قل ده فعل ايه؟ فعل أمر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، قل أعوذ برب الفلق، قل قل ده أمر، قل أعوذ برب الناس. يبقى عدد السور اللي استفتحت بالأمر، يعني جواب بالأمر، بالأمر، واخد بالك؟ 6 صور، يبقى المجموع كام؟ 114. مين اللي قال 114 يا برافو؟ عايزين تخلصوا من بدري. يبقى المجموع 104. خلاص. بعد كده في الصور التي استفتحت بالاستفهام زي هل أتاك حديث الغاشية، أداة الاستفهام اللي هي ايه؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. خلاص. ودول الصور اللي استفتحت بالاستفهام 6 صور، بالمجموع كام؟ 110. بعد كده الاستفتاح التاسع الاستفتاح بالدعاء، بالدعاء. دعاء طبعا مفيش بالدعاء. طب زي ويل للمطففين ابتدى عليهم بالويل اهو، ويل لكل همزه لمزه، تبت يدا ابي لهب وتب. ما هم الثلاثه اللي مرتبطين بجيرهم؟ هم كم صوره؟ ثلاثه، يبقى المجموع 113. النوع العاشر من الاستفتاحات، وهو الاستفتاح بالتعليل، وده في صوره واحده، دول ال 114 صوره، اللي هو التعليل. التعليل عندنا لام اسمها لام التعليل، لام تعليل، تقول فعلت كذا لكذا، اسمها لام ايه؟ تعليل. فيجي القرآن يقول لإيلاف قريش، إيلافهم، هي لام التعليل دي بدأت بيها صورة واحدة بس، لها صورة قريش. ادي مجموع العشر للاستفتاحات متقسمين على 114 سورة. خلاص 114 سورة. هنيجي بقى طبعا في المحاضرة القادمة، والمفروض ان احنا هنتكلم عن خواتيم السور. البحث اللي فات او العلم اللي فات كان العلم رقم 7، العلم رقم 8 من علوم القرآن هنتكلم فيه عن خواتيم السور. وطبعا خواتيم السور دي من الأهمية بمكان، ولذلك ليها دخل كبير جدا عند المفسرين، عند المفسرين. ليه ربنا اختار القفلة دي للسورة دي؟ اختارها ليه؟ فهمني؟ دي مهمة جدا. هتعرف ان ختمة الصورة رقم 1 بتخدم موضوع الصورة، ورقم 2 بتمهد للصورة اللي بعدها، بتمهد للصورة اللي بعدها. بل بعد ما نشوف زي ما شفنا فواتح الصور، هنشوف خواتيم الصور. يعني هتلاقي الصورة اللي افتتحت بالثناء كتبت بحاجة غريبة جدا، والصورة اللي افتتحت بالخبر ختمت بخبر برضه، بس هتلاقي ارتباط بين الخبرين. وانا مش عايز اقول لك الحاجات دي دلوقتي، لكن هديك مثال سريع جدا. مثلا صورة المؤمنون، قد افلح المؤمنون، فتحت بخبر، الخبر ده يتعلق بفلاح المؤمنين. هتلاقيها ختمت بخبر ليتعلق انه لا يفلح الكافرون. اطلق، شوف بدت ازاي واتختمت الايه ازاي. فده شيء هنشوفه، ده شيء مهم جدا في العلم، وده اللي هيبقى العلم عندنا المحاضره القادمه، العلم رقم 8. نعم. لا طبعا انا بقول مش يقيني، انا مش عايز، مش عشان ما تفهمش رد على العلاء ان ده شيء يقيني. اصل معنى يقيني، معنى يقيني انه ثابت في القرآن او السنة، ده ما في شك، اجتهاد. ولكن اجتهاد له دلائله، شوف تعبيري. فده ان شئت فقل اجتهاد قوي، شئت فقل اجتهاد قوي. هو ده، طب ما ده داخل في حكمة، ما احنا قلنا الحروف ليها حكم، فده داخل في حكمة استفتاح صاد بصاد، حكمة. ما احنا بنقول احنا ده معنى، احنا قلنا ان ده معنى، احنا ما قلناش ده معنى، احنا قلنا ان دي حكمة من رب العالمين. ده الحكم، احنا بنتكلم حكم، احنا بنتكلم. ومن ضمن الحكم ان حرف الصاد بدأت بيه سورة صاد، ليه؟ دي حكمة. نعم، انا بقول دي حكمة، وانا حددت معنى، وده معنى. انا لما اجي اقول نون داخلة في تركيبة كل السور، ده معنى بس خلاص، انا ما حددتش ليها معنى. ده داخل ضمن الحكم الثلاثة اللي انا اديتها لك ضم ليها الحكمة الرابعة دي. ولا تزعل يعني. وانا قلت لما بقول قطع غرور علمي هو معنى كده ان اللي قال صاد داخله في تركيب الخصومة قدر يحدد لي معنى صاد برضه؟ طب ما هي لسه قطع الغرور العلمي برضه. ده اداني حكمة من حكم إرادها بس فده لا يتعارض مع قطع الغرور العلمي. وصلت لك؟ بس بارك الله فيكم.